لك يا ابنتي نساذجة سليمة القلب طيبة النفس، أنت في التاسعة من عمرك، في هذه السن التي يعجب فيها الأطفال بآبائهم وأمهاتهم ويتخذونهم مثلا عليا في الحياة، يتأثرونهم في القول والعمل ويحاولون أن يكونوا مثلهم في كل شيء، ويفاخرون بهم إذا تحدثوا إلى أقرانهم أثناء اللعب، ويخيل إليهم أنهم كانوا أثناء طفولتهم كما هم الآن مثلا عليا، يصلحون أن يكونوا قدوة حسنة وأسوة صالحة. أليس الأمر كما أقول؟ ألست ترين أن أباك خير الرجال وأكرمهم؟ ألست ترين أنه قد كان كذلك خير الأطفال وأنبلهم؟ ألست مقتنعة أنه كان يعيش كما تعيشين أو خيرا مما تعيشين؟ ألست تحبين أن تعيشي الآن كما كان يعيش أبوك حين كان في الثامنة من عمره؟ ومع ذلك فإن أباك يبذل من الجهد ما يملك، ويتكلف من المشقة ما يطيق وما لا يطيق، ليجنبك حياته حين كان صبيا. لقد عرفته يا ابنتي في هذا الطور من أطوار حياتي، ولو أني حدثتك ما كان عليه حينئذ لكذبت كثيرا من ظنك، ولخيبت كثيرا من أملك، ولفتحت إلى قلبك الساذج ونفسك الحلوة بابا من أبواب الحسن حرام أن يفتح إليهما وأنت في هذا الطور اللذيذ من الحياة. ولكني لن أحدثك بشيء مما كان عليه أبوك في ذلك الطور الآن، لن أحدثك بشيء من هذا حتى تتقدم بك السن قليلا فتستطيعين أن تقرأي وتفهمي وتحكمي، ويومئذ تستطيعين أن تعرفي أن أباك أحبك حقا وجد في إسعادك حقا، ووفق بعض التوفيق إلى أن يجنبك طفولته وصباه.